وناس كتير قالوا إمام في المدينة. نعم. أول صدوق. نعم. أبي صدوق برضو تمام. يبقى كده اسناده ضعيف. فين المتن؟ طب خلع المتن. بالنسبة لحضرتك شفنا احنا هنجيب الكلام ده منين؟ ما هو ده الموسوعة. اللي هو الوجه. خد. الوجه إيه؟ لا في الآية. ما هو؟ الحديث هو سند ومتن. لا شيخ ما معذر ربنا يحفظك احنا ما عندناش كتب. ما انت تيجي هنا المسجد بقى تقعد تشتغل بعد ما نمشي في شغل الاخوه بيشتغلوا وفي شغل ما هو كتب اهو كتب اهو لا في درس تاني والكتب بتعاني ما انت هتقعد دلوقتي انا بمشي قبل الدق قبل الدكتور ما يجي بفتره دكتور عبد العظيم ايوه لا في درس تاني شيخ درس النحو اه لا دي بقى هو كده يبقى بعد العشاء بقى يعني خلاص يبقى في اتفاق اصلا بين الاخوه ان في يبقى في شيخ اسلام شيخ اسلام يعني ننظم لهم وقت يجوا فيه يلاقوا الكتب سيدنا سيدنا عند ابو داود الحديث اهوت ما فيهوش ايه اللي هو المسلمون تتكافل ده مش ده حديثك هو ده يا سيدي هو ده الرقم بس المسلمون تتكافل فين المسلمون تتكافل هنا تقدر تشاور لي هنا ايوه ما فيهوش حنش الله اكبر يبقى كتبت حسن لغايه الله يبارك لك كده جميل صح عشان كده ايه الشيخ كاتب لك حسن صحيح حسن صحيح صحيح بمجموع الطرق نعم اتفضل كلام سليم طيب خد ب 1975 هو ده الواجب طب ماشي نجي له ممكن اسلم اتفضل بس ده بالنسبه ليزيد ده احنا قلنا ان هو ضعيف هو متكلم في الترجمه ان هو كان من الشيعة ملناش دعوه ملناش دعوه هو يكون انسان متشيع ويكون ثقه امال ايه اهو هقول لك هات لي جعفر بن ابان ابان هات ابان بن تغلب هات كده هات من و... سيد ما مدعو الى لا ليس رأس في البدعة ولا يدعو الى بدعته هو الحديث بس فرق من يدعو هنا قال ايه هنا قلت سندو الله يكرمه تعالى عنا انتم شيء نعم هو ليه طرق تانية بقى الحديث ده صحيح لغير بنت هتقول سندو ضعيف والحديث صحيح لغير صحيح للعنان سندو ضعيف وهو صحيح لغير سيدنا ايه الفرق وهو دي بقى اللي هو المبنى نعم ايه الفرق بين رجال الثقات او رجال اصحاب ال رجال الثقات يعني ثقات لكن ما يعنيش انه صحيح لان ممكن ثقاته في انقطاع في شذوذ في عله لكن رجاله رجال الصحيح يعني الرجاله دول موجودين عند البخاري او مسلم لا كلمه رجال الثقات هي نفس كلمه رجال الصحيح لا رجال الصحيح ممكن في رجال الصحيح مش ثقات صدوق انما سقاط يعني كلهم سقاط حسين خدت الحديث الواجب فضل انا حديث من كان ذو ساعة فلم يضحي فلا يقرب من صلاه حديث صحيح والله في ناس محسنين الشيخ احمد شاكر محسن نعم انا بقول لك في ناس محسنين حتى انا غير حضرتك محسن لا اللي هو الشيخ احمد شاكر طبعا بس. نعم عايزينك بقى من كان ذو ساعة من كان في ساعة في لفظ من كان في ساعة هات لي الموسوعة كده تسعة ولا لا اتفضل جميل جدا جميل جدا يبقى اسناده يبقى ضعيف الله اكتب اسناد ضعيف الشيخ ما جاز رقم تسعة مجرد رقم تسعة بس خد الواجب بقى 1975 ابن ماجه 1900 عجبك تاني ابن ماجه اه صحيح شيخ حضرتك شويه ابو حسن 75 نشوف كده محمد بن فضيل صدوق بس مش هسيب لك تبقى تحت مش صدوق مش احنا قلنا ابو زرع متوسط قال لك صدوق اتفضل ماشي تمام ام موسى الكلام يعني اخويا بس صدوق صدوق كده اسلم دون حسن خرجت المجن كمان خد الواجب بقى 1975 ابن ماجه ماشي من كان نعم ألف أو في ابن ماجه في ابن ماجه 1905 واللفظ مش من كان بقى اللفظ من له من كان ذو ساعة من كان لا يا من كان له ساعة من كان له ساعة طيب من باب بقى الاجتهاد الاخوة اللي هم يعني بيجتهدهم هناخد الحديث دوت عشان ده خاص بالاضاحي ونخرجه. الحديث ده يعني للمجتهد، لغير مجتهد ما ياخدوش ولا يكتبه، مجتهد بس لا يجتهد في العلم. من كان له سعة ولم يضح، من كان له سعة ولم يضح، ما هو ده في ابن ماجه 3123 3123 عشان ده بنتسأل فيه كتير في ايام الاضاحي. من كان له سعة ولم يضح 3200 3200 كان 3123 شيخنا قبل ابن تعالى. ايوه بص حضرتك بقول هنا ايه، زائغ مذموم المذهب اللي هو ايه، ان الراجل ده كان شيعي، كان قاضي الايه وهو في نفس الوقت ها، يبقى هو ضل في الفكر لكن في علم الحديث ثقة. فهنا اخرج له الامام مين، مين دي يعني مين، مسلم، يبقى في الصحيح مسلم اهو، مع انه ايه زائغ كفكر. ففي علم الحديث ملناش دعوه ببدعته الا اذا كان راس في البدعه وداعيه لبدعته. بالنسبه لحضرتك الثلاث حدوث دول اذا طلعهم من البدعه من التهذيب ولا الموسوعه، طيب مش عارف اشتغل في الزحمه. طيب لا بس اشرح شوف ان شاء الله.